فعندما نسأله وأشار بيده يقللها، يقلل ماذا؟ نعم، قيل يقلل هذه الساعة بدليل رواية مسلم وهي ساعة خفيفة، وقيل يقلل الفعل والعمل فيها، فثوابه كثير وأجره عظيم، مع أنه فعل يسير يفعله من الدعاء، وينال هذا الأجر العظيم إلا أعطاه إياه. والأول أقرب بدليل رواية مسلم وهي ساعة خفيفة، يقلل زمنها. فعندما نسأله هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تبنى الصلاة، ما حال هذه الرواية التي في مسلم؟ نعم، رجح الدارقطني أنها مقطوعة من قول أبي بردة. فمن الذي رواها مرفوعة؟ من الذي روى الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا بكير، أحسنت، رواه عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. ومن خالفه ممن رواه مقطوعا؟ من خالفه؟ ما لكم لا تكتبون؟ تفضل. نعم، واصل الأحدب وأبو إسحاق السبيعي، عاي بن قرة، أحسنت. هؤلاء رووه مقطوعا موقوفا على أبي بردة من قوله، وهؤلاء زد على ما تقدم أنهم أوثق من بكير، وأكثر عددا زد على ذلك أنهم كوفيون، فهم أعلم بحديث أبي بردة من بكير الذي هو حجازي. فقول الدارقطني هو الصواب، وأقره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وافقه على إعلانه كما في تعليقه على التتبع، وإعلانه ظاهر رحمه الله. ثلاثة يرونه مقطوعا، وبخير يرويه مرفوعا، وهؤلاء أكثر عددا، وهم ثقات، يحصل بمجموعهم ترجيح روايتهم، وزد على ذلك هم كوفيون، أعلم بحديث صاحبهم الكوفي أبي بردة. فالحديث مقطوع من قول أبي بردة. طيب، ورواية أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، عمن جاءت هذه مرفوعة؟ عمن جاءت مرفوعة؟ وما هو الراجح فيها؟ جاءت عن عبد الله بن سلام وعن جابر، وفيها آخر ساعات النهار، وهنا ذكر الحافظ أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، لعلها رواية غير ما ذكرناها جاءت بهذا اللفظ. ورجح بعضهم فيها الوقف كما سمعته، وأنها من قول عبد الله بن سلام، ورد حديث جابر أيضا إلى حديث عبد الله بن سلام، فإن أبا سلمة يرويه عن عبد الله بن سلام، والجلاح يرويه عن أبي سلمة عن جابر، فرجح بعضهم أن الحديث من قول عبد الله بن سلام، من رواية عبد الله بن سلام، من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وليس من رواية أبي سلمة عن جابر، فرواية جابر مردها إلى حديث عبد الله بن سلام، وحديث عبد الله بن سلام قد رجح فيه الوقت، وأن تحديد زمن الساعة من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما يدل على ذلك ما سمعت من الروايات الأخرى. فالحديث الراجح فيه الوقف، أعني تحديد زمنه، لكن حديث جابر كما سمعت صحيح الألباني، وهو أيضا في صحيح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فأنه مرفوع صحح فيه الرفع. ومن الذي رده إلى حديث عبد الله بن سلام وصحح فيه الوقف؟ ابن رجب رحمه الله تعالى. فعندما ما هي طريقة الحافظ في الفتح؟ نعم، أنه يملي الفتح إملاء، أملاه إملاء على الطلاب، وأعانه كما يقول الخضير الطلاب، يحضرون له بعض المسائل فينظر فيها نظرا دقيقا ثم يرجع إلى الوصول التي أتى الطلاب منها بالفوائد، ويسبق الفوائد سبقا جميلا وبعبارة طيبة. خرج هذا الكتاب كنزا للناس في تعاون طلاب معه رحمه الله. التدريس إملاء له هذا الأصل عند الأئمة أيضا الذين صنعوا الآن إملاء يملأ إملاء على الطلاب، هذا صنعه الحافظ الفتح 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. ولا ما فيه فائدة ولكنه متعب للمدرس قليلا، لكنه بالنسبة للطالب يستفيد منه، يجد الأمور جاهزة وطيبة، والمدرس هو الذي يتعب قليلا. وإلا هي طريقة سلكها الحافظ كما سمعته وسلكها العلماء من قبله يملون الأحاديث إملاء. مسألة الساعة التي يرجى إجابة الدعاء فيها، مسألة الساعة التي يرجى إجابة الدعاء فيها، اختلف العلماء في تعيين، اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. شار الحافظ إلى 40 قولا، شار الحافظ إلى 40 قولا أملاها في الفتح، وأصح هذه الأقوال قولان، وأصح هذه الأقوال قولان. القول الأول هي الساعة التي ابتداؤها، القول الأول هي الساعة التي ابتداؤها من صعود الإمام، من صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. واستدلوا بحديث أبي موسى، واستدلوا بحديث أبي موسى في مسلم كما تقدم أن الراجح فيه القطع أنه مقطوع، واستدلوا بحديث أبي موسى، وهذا القول قال به أبو بردة، وهذا القول قال به أبو بردة والحسن، أبو بردة والحسن وأبو العالية والشعبي، أبو العالية والشعبي، ويروى عن ابن عمر، وقال به البيهقي وابن العربي. والقرطبي والنووي، وقال المحب الطبري. وصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى، وقال المحب الطبري وصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى، واختاره من المتأخرين العثيمين، واختاره من المتأخرين العثيمين، قال رحمه الله: وهي أرجى ساعة تكون بعد ما ذكر الذي أشرنا إليه، قال رحمه الله: وهي أرجى ساعة تكون، لأنها وقت اجتماع الناس، لأنها وقت اجتماع الناس، واجتماع الناس، طيب وقت اجتماع الناس واجتماع على فريضة، واجتماع على فريضة من فرائض الله. وكلما كان الناس أكثر كانوا أقرب إلى الإجابة، كانوا أقرب إلى الإجابة، ولأنه يكون فيها قائما يصلي، ولأنه يكون فيها قائما يصلي في الأحاديث الصحيحة كما سمعت قائما يصلي، ولأنه يكون فيها قائما يصلي صلاة مفروضة وهي صلاة الجمعة فعلى هذا فنحن نحث إخواننا على الدعاء كلام الشيخ مزار. وعلى هذا فنحن نحث إخواننا على الدعاء من حيث يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة لكن في حال الخطبة لا تسأل شيئا يمكن أن تدعو بعد فراغ المؤذن من الأذان. قبل أن يبدأ الخطيب في الخطبة وفي أثناء الصلاة في السجود وبين السجدتين وفي التشهد كل هذا ترجى الإجابة فيه هذا القول الأول أن الساعة المرجو الإجابة فيها هي ابتداؤها من صعود الإمام عن المنبر وانتهاؤها بخاتمة الصلاة تنتهي الصلاة خلاص انتهت الساعة. فيستغل الوقت الشخص في هذه الأوقات بين أن يجلس الإمام على المنبر تدعو الله إلى أن ينتهي من الأذان بعد الأذان دعوت الله سبحانه. وهكذا في الصلاة قائم يصلي يدعو الله في مواطن استجابة في السجود وهكذا بين السجدتين وهكذا في التشهد يستغل هذه الصلاة قائم يصلي حديث فيه قائم صلي. فهذه أرجى ساعة عندهم وهي المشار إليها في الأحاديث الصحيحة التي يعطى العبد فيها مراده ومقصوده وما يريد من خير الدنيا والآخرة. القول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. استدلوا بحديث عبد الله بن سلام وجابر عن الأئمة رحمهم الله وما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي فيها يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. تذاكروها تناقشوا أمرها لأهميتها هذه مجالسهم حرص على الخير ثم تفرغوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ما في أحد قال أنها يعني عند صعود الإمام إلى خاتمة الصلاة إلى انتهاء الصلاة. كلهم من اجتمعوا تفرغوا على هذا فتفرغوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد بن منصور في سننه قال الحافظ في الأثر وسنده صحيح كما في الفتح قال الشوكاني ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة لأنها تحمل على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة وحمل المطلق على المقيد متعين، وحمل المطلق على المقيد متعين كما تقرر في الأصول. انتهى. وقال أحمد: أكثر الأحاديث الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر. قال أحمد: أكثر الأحاديث الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله. وسمعت في أثر أبي سلمة أن الصحابة اجتمعوا على هذا وتفرقوا عليه، وهكذا الموقوف عن عبد الله بن سلام أقوى من المقطوع عن أبي بردة في الاستدلال. وهكذا حديث جابر على من يحسنه، لكن منهم من يرد إلى حديث عبد الله بن سلام. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله. قال الشوكاني رحمه الله: والأحاديث الواردة في كونها بعد العصر، والأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، واتصالها بالسماع، وأنه لم يختلف في رفعها. وسمعت في خلاف رفعها، وأنه لم يختلف في رفعها والاعتضاد، وأيضا مما يستدل به أيضا يقول والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، ففيها أربعة مرجحات: اتصالها بالسماع، لم يختلف في رفعها، الاعتضاد بكونها قول أكثر الصحابة. هذه السكون ثلاثة الآن، لكن نرجع إليها. في كونها بعد العصر أكثر لكثرتها واحد، واتصالها بالسماع اثنان، وأنه لم يختلف في رفعها ثلاثة، والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة. هذه أربع مرجحات ترجح هذا القول الذي سمعته، والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أربعة مرجحات، وفي حديث أبي موسى مرجح واحد، وفي حديث أبي موسى مرجح واحد، وهو كونه في أحد الصحيحين، وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث. انتهى كلام الشوكاني، انتهى. والجواب عن الترجيح بكونه في أحد الصحيحين، والجواب عن الترجيح حتى هذا ما يسلم لهم، والجواب عن الترجيح بكونه في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن تقده الحفاظ، بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن تقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. ورجح الدارقطني به الوقف على أبي بردة، وقال: والصواب أنه من قول أبي بردة. وهذا القول اختيار شيخنا يحيى في أحكام الجمعة والشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة 11471، قال رحمه الله: وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر. وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء، راجع إن شئت صحيح الترغيب، كلام الألباني رحمه الله، وضعيف الترغيب. انتهينا من هذه المسألة. وهي مثل الساعة التي ترجى الإجابة فيها، فيها نحو 40 قولا أملاها الحافظ في الفتح، وأصح الأقوال من هذه 40 قولان، وأصح القولين القول بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه خلاصة هذه المسألة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهكذا قول جمهور الصحابة والتابعين. وقد ذكر الشوكاني أنه مرجح من 4 أوجه، أو مرجح بأربعة مرجحات. والقول الأول مرجح بترجيح واحد، وهذا الترجيح لا يسلم لهم، لأن شرط الترجيح بما في الصحيحين أو بما في أحدهما هو إيش؟ أن لا يكون الأحاديث التي انتقدت. وأما إذا كان الأحاديث التي انتقدت فلا يرجح به، وهو منتقد كيف يرجح به؟ هذا إن شاء الله هو الصواب، والله أعلم. قال في الحديث وهو قائم يصلي: فكيف تكون العصر وأنت لست في صلاة؟ من ثم سمعت جواب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فيما أمليناه قبله، أن الإنسان إذا كان صلى صلاة ثم انتظر الصلاة فهو في صلاة. قال: هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، على الصحيح فيه خلاف، وهذا هو الصحيح أن لحم الإبل ناقض الوضوء ولم ينسخ. وأما كان آخر الأمرين لا يتوضأ من مسته النار، استثنى من ذلك لحوم الإبل فإنه يتوضأ منها حتى بالوضوء منها، فيبقى غير لحوم الإبل مما مسته النار كان لا يتوضأ منه، فكان في أول الأمر يتوضأ من كل ما مسته النار، من كل ما مسته النار يتوضأ. في آخر الأمرين ما كان يتوضأ مما مسته النار، ويبقى معنا لحوم الإبل فإنه أمر بالوضوء منها. قال: هل يشترط رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة؟ لا، ما يشترط، لكنه يستحب، فإنه أرجى الإجابة. إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وهذا أكثر دعائه، إلا ما جاء الاستثناء أنه ما كان يرفع فلا يرفع الشخص، لا يرفع. وإلا الذي يظهر الأصل في الدعاء هو الرفع، وهو أيضا أسباب الاستجابة. يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. فهذه أرجى، أو هذه أسباب يستجاب بها الدعاء، يمد يديه إلى السماء وأشعث أغبر أيضا. فهذا في إشارة الحديث على أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، وهو مستحب عند الدعاء، إلا ما جاء الاستثناء أنه لا يرفع عند الدعاء، كما هو في التشهد يصلح تدعو بالأربع الكلمات وترفع، يصلح، ومواضع أخرى أيضا. أما هذا يوم الجمعة ففيه إطلاق، ويرد إلى الأحاديث التي فيها استحباب رفع اليدين لعدم وجود المانع من ذلك، والأدلة العامة التي فيها الحث على رفع اليدين. قال: بعض الساعات التي تعلق في المساجد وفي البيوت مكتوب فيها الله لفظ الجلالة، وفي داخلها وهكذا بعض الساعات التي تعلق في اليد، فهل يجوز استعمالها استعمال مثل هذه الساعات؟ ننصح بتركها استعاذة بغيرها، ولا سيما ساعة اليد، فإنها ربما يدخل بها الحمام إلى آخر ذلك الأماكن التي ما هي طيبة وفيها اسم الله، ننصح بتركها. وهكذا التي في المساجد تعلق فيها مشغلة من حيث النظر. أما التحريم فما نستطيع أن نقول بالتحريم، لأنه ليس بممتهن. ولكن أحسن تكون الساعة ما فيها شيء مما يشغل، ولا سيما التي في الأمام تعلق. وهذا ليس من التعظيم أن تجعل في الساعات إلى آخر ذلك. قد أنكر السلف الكتابة في الجدر في المساجد، مع أنهم يذكرون آيات والله الله ربما يكررون وأنكروه، أن هذا ما يصلح. ما ديننا في الجدران، ديننا في قلوبنا في أعمالنا وليس في ساعاتنا، إنما هو في قلوبنا وأعمالنا ويظهر علينا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هذا ديننا، أعمال وإخلاص، دين الله سبحانه وتعالى، وليس تعليق ساعات فيها زخرفة باسم الله سبحانه وتعالى، ولا آيات في الجدر، ولا تعليق بعض الأشياء التي يشترونها خرق ويعلقونها. هذا ما هو ديننا، ديننا هذا هو. الصور هذه ما ينظر إليها، سواء كان أشخاصنا أو صورنا التي نعلق بها الأسماء الحسنى أو غير ذلك، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى هنا.